وإلى الله ترجع الأمور. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ومنذرين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن يكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.